ولا تبكين إلا ليث ولا تبكين إلا ليث غاب شجاعا في الحروب الثائرات. دعوني دعوني في الحروب أمت عزيزا، فموت العز خير من حياتي. إذا قنع الفتى بدمي معيش، وكان والرأس جذف كالبنات. إذا قنع الفتى بدمي معيش، وكان والرأس جذف كالبنات. ولم يهجم على أسد المنايا، ولم يطعن صدور الصافنات، ولم يطعن صدور الصافنات، ولم يطعن صدور الصافنات. ولم يهجم على أسد المنايا، ولم يطعن صدور الصافنات، ولم يطعن صدور الصافنات، ولم يطعن صدور الصافنات. ولم يقر الضيوف إذا أتوه، ولم يك صابرا في النائبات. ولم يقر الضيوف إذا أتوه، ولم يك صابرا في النائبات. ولم يبلغ بضرب الهام ماجدا، ولم يروي السيوف من الكمات، ولم يروي السيوف من الكمات، ولم يروي السيوف من الكمات. ولم يبلغ بضرب الهام ماجدا، ولم يروي السيوف من الكمات، ولم يروي السيوف من الكمات، ولم يروي السيوف من الكمات. فقل للناعيات إذا نعاتوا، أنا أقسم ندب النادمات. فقل للناعيات إذا نعاتوا، أنا أقسم ندب النادمات. ولا تبكين إلا ليثام شجاعا في الحروب الثائرات، شجاعا في الحروب الثائرات، شجاعا في الحروب الثائرات. ولا تبكين إلا ليثام شجاعا في الحروب الثائرات، شجاعا في الحروب الثائرات، شجاعا في الحروب الثائرات. دعوني في الحروب أمت عزيزا، فموت العز خير من حياتي. دعوني في الحروب أمت عزيزا، فموت العز خير من حياتي. لعمري ما الفخار بكسب مال، ولا يدعى الغني من السرات، ولا يدعى الغني من السرات، ولا يدعى الغني من السرات. لعمري ما الفخار بكسب مال، ولا يدعى الغني من السرات، ولا يدعى الغني من السرات، ولا يدعى الغني من السرات. ستذكرني المعامع كل وقت، على طول الحياة إلى الممات. ستذكرني المعامع كل وقت، على طول الحياة إلى الممات. فذاك الأجر يبقى ليس يافنا، وعند الله أغلى المكرمات وعند الله أغلى المكرمات وعند الله أغلى المكرمات فذاك الأجر يبقى ليس يافنا وعند الله أغلى المكرمات وعند الله أغلى المكرمات وعند الله أغلى المكرمات وإني اليوم درع المسلمات وأرخص في سبيل الحق ذاتي وإني اليوم درع المسلمات وأرخص في سبيل الحق ذاتي وأخذ حقنا منهم بحارب بحاد السيف نمضي للطغاة بحاد السيف نمضي للطغاة بحاد السيف نمضي للطغاة وأخذ حقنا منهم بحارب بحاد السيف نمضي للطغاة بحاد السيف نمضي للطغاة بحاد السيف نمضي للطغاة بحاد السيف نمضي للطغاة بحاد السيف